يختم مالك رحمه الله تعالى باب التعفف عن المسألة بهذا الأثر الذي يشتمل على ثلاثة مسائل: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بإيش؟ بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفع. سبق التنبيه على أننا إذا وجدنا متعددات مندرجة في نظم واحد أن نتطلب عوامل الربط بين هذه المتعددات. وهنا ما نقصت صدقة من مال، والثانية ما زاد الله بعبد عفوا إلا عز، من تواضع لله رفع. تلك أمور ثلاث، فما الرابط بين هذه والمناسب لدرجها في سلك واحد؟ أولا، ما نقص صدقة من مال، أو ما نقص مال من صدقة. إذا جينا إلى ما تقدم في الحث على الصدقة من أول قصة أبي طلحة في بيرحاء، حينما سمع قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أنزل الله كذا، وإن بيرحاء أحب أموالي إلي. وكان أبو طلحة أكثر الأنصاريين خيلة، قال: فضعها يا رسول الله حيثما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، مال رابح، أرى أن تضعها في ذويك أو في أقاربك. قال: أفعل يا رسول الله. فوضعها في أقاربه. فهذا بستان بكامله، أحب أمواله إلي، ما نقص الصدقة من مال. هذا الحديث من باب الصدقة، وتقدم في أول الكلام على الصدقة بأنها من مادة الصدق، ولا يتصدق إلا صادق الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الحياة معاوضة، والذي يتصدق ينتظر العوض عند الله يوم يلقاه. فأيضا هذا الحديث يجب أن يكون من باب الصدق، لأننا في المحسوس. كم زكاة المال؟ الذهب والفضة كم نصابها؟ 20 مثقالا. كم فرض الزكاة فيها؟ 2.5% ولا لا؟ فإذا كان عندك 100 دينار ستخرج منها 2.5، 100 صارت كم؟ هاي جماعة 97.5، يبقى 100 نقصت 2.5. والحديث يقول: ما نقص الصدقة من مال. ايش يقول لعقلك دحين؟ امامك محسوس. فانت ان كنت مصدقا وتتصدق ايمانا بوعد الله فصدقه. تقول العقل، العقل يقول لك: المال معاوضة، تدفع درهم تأخذ خبزة، تدفع 10 تأخذ ثوب. فأنت تتصدق على الفقير ولم تأخذ شيئا، لماذا؟ لأنك مصدق بوعد الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ فأنت تتعامل مع الله من منطلق الإيمان والتصديق بوعده. فأنت هنا أيضا وجب عليك أن تمشي في نفس طريق التصديق. والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: ما نقص صدقة من مال. طب اللي طلعنا هذا فين يروح؟ وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الصدقة. إذن الصدقة تنقص. إن جئنا من جهة العقل والحساب ولغة الأرقام، فالصدقة تنقص المال 2.5%. وإن جئنا إلى الإيمان والتصديق، نقول: لا تنقصه شيئا. ولكن على اي اساس؟ من زاوية ثانية. غير العدسة وانظر، ستجد مصداق قوله صلى الله عليه وسلم. غير عدسة الارقام التي تنظر بها الى الصدقة، وأتي بعدسة الإيمان والتصديق بما قال رسول الله، ستجده. إذن ما نقص؟ وهذا العدد يكون نقص. نحن نعطي صورة يمكن تقرب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يدعو الله إلا وأعطاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، هل كل من دعا شيئا استجيب له فيما دعاه؟ يقول الرسول: لا، قد استجيبت دعوتك، ولكن الله سبحانه وتعالى اعلم بما هو صالح لك. قد تسأل الله الولد ويكون في الولد شقاؤك، فيعطيك بنت يبارك الله فيها، لا يعطيك لا ولد ولا بنت، يبارك في صحتك ويعافيك، يدفع عنك بلاء كان سيأتي، يدخر لك دعوتك الى يوم القيامة، يقول لك خذ هذا عوض عن دعوتك التي لن نعطيك اياها في الدنيا، يبقى استجيب لك ولا لا؟ ولكن بالصورة التي يرتضيها الله، لا بالصورة التي تختارها انت لنفسك. اذا المال لا ينقص، لا ينقص من الصدقة. طيب وهذا المحسوس اللي امامك؟ لا، ما تدري، كان عندك 100 درهم واخذت منها 2.5، والله يصدق وعد رسول الله او خبره، قال لك 100 ما نقصت. لماذا؟ ستعمل من تلك 100 10 15 20، وترجع عليك 10 15 والـ10 20 والـ10 30. يبقى 100 جاءتها الزيادة، جاءها ما نقص منها وزيادة، يبقى الصدقة ما نقصت، الحسنة بعشر امثالها. والمولى يقول: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7، حبة انبتت 7 سنابل، السنبلة الواحدة في كل سنبلة 100 حبة، جيب لغة الارقام 7 × 100 = 700. اذا تضاعف المال بسبب الصدقة. وتقدم عندنا إن أحدكم إذا تصدق لتقع أو إذا تصدق من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا ما كان طيبا، فإن الصدقة أول ما تقع تقع في كف الرحمن، ينميها إليه كما ينمي أحدكم فلوة حتى تكون كجبل أحد. قد تدرك هذا أنت وقد لا تدركه، ولكن ما دامت الصدقة أخذت من المال، والله سبحانه وتعالى وعد المتصدقين بالخلف بأن يخلف عليهم، من ذا الذي يخلف الله؟ قال فيضاعفه له. والمضاعفة الحد الأدنى 10، والحد الأقصى لا يدريه أحد، لأنه قال إيش في كل سنبلة؟ والله يضاعف لمن يشاء، يعني بعد 700. وعلى هذا حقيقة الصدقة التي تخرج من المال لا تنقص بل تزيده، قد يكون في عينه وقد يكون في شيء آخر. اشتريت بدرهم واحد ثوب، يبارك الله في هذا الثوب فيقضي على 10 ثياب من ايش عند غيرك. اشتريت بهذا الدرهم طعام، يجعل الله فيه شفاء وعافية لك، عوضا عن الدرهمين والنص 10 المرات. اذا الصدقة من حيث هي، وان انقصت المال عددا فلا تنقص قيمة وبركة وخيرا. يبقى هذا وعد للمنفقين بان يتصدقوا ولا تخشى على نقص المال. لماذا؟ لانك تتعامل مع الله، والله كريم، تعطي عنده درهم تحصل 10، تحصل 700، تحصل ما شاء الله بحسب اخلاصك وبحسب طيب كسبك وبحسب موضع تلك الصدقة في اوجه الخير. اذا ما نقص الصدقة من مال، او ما نقص مال من صدقة. اي الصدقات عموما ولا زكاة المال او زكاة المفروضة؟ اللفظ عام، يشمل الزكاة المفروضة ويشمل التطوع. وإذا كان المولى سبحانه وتعالى في كتابه يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، التزكية الزيادة والنماء. وقد حدثت فيما مضى من الجدود كانوا يخرجون زكاة الحب يوم تصفيته، لأن الحب يحصد ثم يداس ثم يذرى ثم يكال فيزكى عند الكيل، أو كما يقال من الجرن أو من الجرين. فجماعة حريصين على أداء الزكاة دائما، بعدما داسوا الحب وصفوه وكالوه، كانوا إذا كالوا زكيبة فيها 10 كيلات مثلا أخذوا من كل كيس كيلة، 1 من 10 العشر، وحملوا إلى بيوتهم ومستودعاتهم. دخل عليهم الليل وبقي 3 زكائب لم يؤخذ منها كيلة كما يقولون، العشر المطلوب. فاشتكوا إلى وليهم، قال لا، شيلوا الجميع المتبقي وادخلوه المستودع، وبعد أن تستريحوا وتتناولوا العشاء انزلوا قبل أن تناموا وستعرفون ما أخذ الزكاة مما لم يؤخذ، لأن هذا قدر يعني يفرق. فنزلوا وداروا في المستودع على كل الأكياس الموجودة فيه، فما استطاعوا أن يعرفوا ما أخذ منه وما لم يؤخذ. رجعوا قلبا لعلنا ما جئنا به من الجرم، رجعوا إلى الجرم ما وجدوا شيء. قالوا عدوا الأكياس، ما بيعدوها وعارفين، عدوها العدد كامل. قالوا ماذا نصنع؟ قال خذوا من 3 أكياس حيث ما كان. فقبل ما بيتوا الليلة، والله سبحانه وتعالى يجعل لهم آية، والعبد المؤمن ليس في حاجة إلى إجراء التجربة مع الله. أنت تجري التجارب فيما تريد أن تصل بالتجارب إلى حقيقة، وكما يقول الأصوليون من طرق العلم القطعي الاستطراء، تجري تجربة ثم أخرى ثم أخرى والنتيجة واحدة، تقول خلاص هذه حقيقة ثابتة. والمولى سبحانه ما يحتاج أن تجري معه تجارب حتى تصل إلى الحقيقة، مجرد وعد الله كافي. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى، كان عندها آصع من حب أو من طعام، تأخذ منه تطحن وتأكل. في يوم الأيام كيلته، فقال صلى الله عليه وسلم لا تحصي على الله فيحصي الله عليك، لو لم تكيليه لأكلت منه إلى ما شاء الله. خليها بالبركة. إذن المثال أو الأمثلة في هذا كثيرة، ويكفينا صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ضمان وأكبر ترغيب لأصحاب الأموال. أنت خايف المال ينقص؟ لا. والآية الكريمة الأخرى في باب خطير جدا نبهنا عليها، في باب الربا، يخاطب الله المرابين الذين يريدون زيادة المال بالربا، ويبين لهم هذا الطريق أعوج، طريق غير صحيح، ولكن الطريق الصحيح هلم. وما أتيتم من إيش؟ ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. أنتم عايزين زيادة المال ويربو في أموال الناس وتاخذون الزيادة الربوية، عند الله لا يربو. وإذا كان لا يربو عند الله إيش قيمته؟ ولا شيء. ولذا يقول ابن دقيق العيد في قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. شوف المقابلة، محق وزيادة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ما نقص. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله يمحق الله الربا، أجل الربا في النمو والزيادة عند صاحبه 40 سنة. فإذا انقضى على المرابي 40 سنة لم يجد عنده ولا شيء، وكان من أهل الصدقة. ويقول زيادة على ذلك عياذا بالله، ويختم له بسوء الخاتمة، لأنه محارب لله ولرسوله. ما أتيتم من إيش؟ ربا. ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة يريدون وجه الله فأولئك هم الايش مضعفون. ما قالش الزيدون ولا المربون، لا، المضعفون يعني العشرة العشرين او العشرين باربعين، يعني زيادة هندسية، المية ميتين اربعمية ثمانمية مضاعفة، ما زيادة حسابية، لا. يبقى في طريق الربا لا يربو عند الله، والذي لا يربو عند الله لا قيمة له ولا بقاء. ولكن المضعفون الذين يعطون الصدقة يريدون وجه الله. اذا من اقوى بشائر الخير للمسلم واصدق الوعد للمتصدق هذا الحديث وما يتصل به من الايات القرآنية الكريمة، وبالله تعالى التوفيق. هذه النقطة والله تشد الانسان الى شيء كثير، ولكن يكفينا هذا القدر. وما زاد الله عبدا بعفو الا عزة. لاحظوا يا اخوان هنا البلاغة النبوية. وما زاد الله مسلما، لا، مؤمنا، لا، مظلوما، لا، ايش؟ عبدا. عبدا هنا لتقابل عزة، لان العبودية وصف ذلة والعزة وصف مقابل للذلة. مهما كنت قويا، مهما كنت صاحب حق، مهما كنت تستطيع ان تأخذ حقك، فانت عبد ذليل لله والله اقوى منك. كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كنت في محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي خادم ضيع الراحلة، فاخذت اضربه يهملها الى هذا الحد، فاذا بصوت من ورائي يقول: يا عبد الله، اعلم بان الله اقدر عليك منك عليه. اعلم بان الله اقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر في سبيل الله. والآية القرآنية الكريمة في قصة الزوجين في التعليم في نشوز المرأة والرجال قوامون على النساء بما إلى آخره، إلى أن يبين سبحانه وتعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان إيش؟ عليا كبيرا. وانشفتم شقاق بينهم فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا وفق الله بين، ان الله كان ايش؟ عليما خبيرا. عليما خبيرا مع ارادة الاصلاح، لانها امر خفي ولا يعلمه الا الله، ولكن عليا كبيرا حينما اعطى الرجل القوامة واعطى سلطة التأديب بالهجر في بالموعظة الحسن، بالهجر في المضاجع ثم بالضرب، والضرب هذه سلطة. قال: ان الله عليا كبيرا، اي ان كنت صاحب قوامة عليها وسلطة فالله اعلى منك كثيرا اكبر منك. واذا ما العبد اذا كانت له مظلمة، ما زاد الله عبدا بعفو الا عزة. متى يكون العفو؟ كما يبين العلماء العفو عند المقدرة، اما عند العجز هذا خصور وضعف. تكون عاجز عن اخذ حتى تقول عفوت عنه، انت ما انت عافي، انت عاجز. وهنا العفو واخذ الحق. هذا الاثر يبين لنا بانك ان عفوت عن خصمك وتركت مظلمتك لله، لا تقول ان هذا ضعف في والناس والله انت عاجز ما قدرت تاخذ حقك، لا، وتقول هذه الشبة علي ومذلة عند الناس العاجز. العرب كانت تهجو بضد ذلك: قبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قال يعني هذا ايش؟ عيب فيهم عشان عاجزين، لان الامتداح عندهم من عز بز ومن غلب استلب، كان قانون الحياة للقوة. ولكن جاء الاسلام فقانون الحياة فيه للإيش؟ للعفو. نجد القرآن الكريم يعطي لنا مبدأ في منهج المعاملة وأخذ الحق والانتقام والعفو والصفح، ناتي في قوله سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يعني إن عفوت وصفحت فالله فأنت فقد أحسنت والله مع المحسنين. هناك: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بإيش؟ مثل ما اعتدى عليك. إذن الحد الأدنى. وهناك الموضع الثاني: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن الإسلام يعطيك حد أدنى مبدئي، ويلك حق أن تأخذ بحقك بالمماثلة دون اعتداء. والحرمات إيش؟ قصاص. وعلى هذا إن طالبت بحقك لك الحق، وإن سموت بنفسك عن خصمك وعفوت عنه خذ الجزاء. ما ساب الله عبدا بعفو عن مظلمة له قادر على أخذها لا يكون ذلك ضعفا فيه ولا ذلة تلحق ولا نقصا، ولكن يزيده الله عزا. ولذا يقولون: الصبر في أوله مر ولكن في آخره حلو كالشهد. ولصاحب المروءة قد يستمتع في نفسه بمكرمة يسديها لغيره أشد مما يستمتع غيره بتناول أشهى الطعام أو الملاذ. يحس بانتعاش في نفسه أنه أتيحت له فعل مكرمة، وقد يصل به الأمر إلى أن يؤثر صديقه على المكرمة في نفسه. يقولون في قضية محمد بن الحسن ابن علي ابن الحنيفية وأخاه الحسن بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخوان من أب، كان في السوق ووقع بينهما ما يقع بين الأخوين، فرجع في الظهر إلى البيت، فأخذ محمد ابن الحنيفية أبوه علي، وعلي أبو محمد وأبو الحسن والحسين، فالأب واحد ولكن الأم تختلف، هذا من بني حنيفة وهذه بنت رسول الله. فأخذ محمد قرطاس وكتب: من محمد ابن الحنيفية إلى الحسن ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله. شوف التكريم من فين. أما بعد، فتعلم ما كان بيني وبينك في السوق، ولقد هممت أن آتي إليك مبتدئا لأعتذر إليك، ولكن إذا جاءك كتابي هذا خذ ثيابك وشد نعلك وأتني أنت ليكون لك فضل السبق علي، فإني أكره أن أتقدم على ابن بنت رسول الله. يبقى هذه إيش يا جماعة؟ والله تقول جيبها من فين؟ رايحة تضاعف شيء بعيد جدا. طب ما تروح أنت تأخذ المكرمة. قال: لا، هو أحق بهذا الفضل مني. فيأتيه الحسن رضي الله تعالى عنه ويستسمحه وتنتهي ويكون الفضل الأسبق. طب ما أنت الأسبق وأنت اللي دعيته. ولكن مكارم يعجز الإنسان أن يصورها على حقيقتها. فإذا كان لك عند إنسان مظلمة وجاءت المسألة إلى المقاصة أو المسامحة، شوف ربك سبحانه وتعالى كيف يتدرج مع العبد، لأن النفس البشرية إذا قمعتها لأول وهلة تستعصي عليك، لكن يأتي بالتدريج. إنسان أساء إليك فأغضبك وتلات غيظة، قالك: لا، على مهلك، والكاظمين الغيظة. طيب، خطوة، كظمت الغيظ وهدأت ثورة الغضب، والعافين عن الناس يبقى خطوة من عالي، عفوت عنه لا يمكن ترجع شيء، والله يحب المحسنين. شوف تدرج الى اي معنى. يقولون عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم اجمعين، كانت له جارية تصب عليه الماء يغسل يديه، فسقط الابريق واساء، فنظر اليها فرأت الغضب في وجهه، قالت يا سيدي الله تعالى يقول والكاظم من الغيظة، طالع عفيتي كظمت غيظي، الامر لله. بعد شوية قالت يا سيدي الله يجزيك بخير والعافين عن الناس، طيب عفوت عنك. بعد شوية قالت يا سيدي الثالثة، والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. بالله لو أول مرة قالت يا سيدي اعتقني، حيقولها ايش؟ تسيء لها وتقول اعتقني، ما هي مناسبة. لكن بالتدريج خطوة خطوة، النفس البشرية تستجيب شيئا فشيئا، لكن مرة واحدة لا ثقيلة. فهكذا حكمة التشريع في التدرج حتى في المحرمات. كانت الخمر متشربة في نفوس، ما قال لهم حرام وتركوها، لا، بدأ شوية شوية. جاء في ثمرات النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، لفت نظرهم سكرا رزقا حسنا، يعني رزقا حسنا والسكر ما فيه حسن، يبقى فيه قبيح. بعد شوية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني شوية شوية زي الطفل ما طفت من قليل قليل. بعد هذا يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما وفيهما وإثمهما أكبر من نفعهما، يأتي إنما يروج الشيطان أن يوقع بينكم العداوة وإيش والبغض في الخمر، فهل أنتم انتهون؟ خلاص يا رب انتهينا، لأن في مقدمات من أول. وهكذا الربا إلى غير هذا أيها الإخوة. فنجد ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. ويوجد بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا كانت المسألة كبيرة وشديدة والخصم معاند والنفس جموحة، الناس كهبل أنف ومات بدون أن يعفو، والله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من أنفسهم. الأثر جاء بأن الله سبحانه وتعالى إذا جمع الخلائق في الموقف يرفع غرفا يراها أهل الموقف كما يرى أهل الدنيا النجوم في السماء، فتساءلون يا ربي يتساءلون لمن تلك الغرف؟ هذه للرسل، هذه للشهداء، هذه للمقربين، هذه لكذا. فيقال لأهل الموقف تلك الغرف لمن عفى عن مظلمة له عند أخيه، يعني يعوضهم الله عنها، تلك المظالم التي لهم عند الآخرين يعوضهم الله عنها بتلك الغرف. كل من كانت له مظلمة عند الثاني تمسك بها ولا قلها خلاص انتهيت اعطيني، يتوجه إلى ما عند الله سبحانه وتعالى ويعفو عمن له عنده مظلم. علما أيها الإخوة بأن أشد ما يكون على الإنسان في حياته الظلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بعدة أساليب. الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعالى في الحديث الآخر إني لأنصر المظلوم ولو كان كافرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يزود معاذ حينما بعثه إلى اليمن قاضيا حاكما مفتيا جابيا، وأعلمهم وأعلمهم إلى أن جاء إلى المال محك النفوس، بأن الله قد فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرهم، وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك أن ألقاك بمظلمة لأحد. لما جاءوا قالوا سعر لنا، المسعر هو الله، إن أرجو أن ألقى الله بدون أن يكون لأحد عندي مظلمة. وفلان بن سويد بن فلان في غزوة بدر لما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف بقضيب في يده وعدله، قال لا أوجعتني يا رسول الله، أوجعتك وش تبغى؟ قال أبغى القصاص، اوجعتني يعني ظلمتني، لكن بتصريف العبارة تبغى القصاص طب خد هذا القضي بالله عدلتك وخد حقك. سبحان الله العظيم، ما يرد حتى هذه المظلمة يلقى بها ربه ويكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم، لا يخد حقك، فاذا به يقبل بطنه صلى الله عليه وسلم. هذا القصاص؟ ما هذا؟ قال يا رسول اردت هذا. لماذا؟ قال ان في موقف تتطاير فيه الرؤوس ولا ادري ما حياتي، فاردت ان يكون اخر عهدي من الدنيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما زاد الله عبدا بعفو الا ايش؟ عزة. فهؤلاء الاخوان اللي يتشاجرون او يقع فيما بينهم ما يقع، ويجي يسامح، يجي الشيطان يقول له كيف تسامح؟ ضحك عليك، انت عاجز عنه، بعد هذا كله سامحه؟ لا، يجب ان تتخلص من وساوس الشيطان وتتمسك بهذا الوعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأتي القضية الثالثة ثم نحاول لنلتمس ما هو الربط بين تلك القضايا الثلاثة. وما ايش؟ تواضع عبد لله الا رفعه. التواضع هو اظهار الذلة او اظهار السكانة او اظهار الضعف، لا عن عجز وضعف. التواضع ضد التكبر. قد يتكبر انسان وهو حقير، ولكن نفسه سول له هذا. فاذا تواضع لله، تواضع الانسان مع اخوانه فيه شبه النقيصة، او يرى الناس عنده، او بعض الناس كان يقول فلان كان يجامل اخوانه حتى ربما ظن به الضعف. لا، ليس هذا عن ضعف، ولكن تواضع لله وقمع للنفس من ان تشمخ او ان تتكبر. فاذا تواضع لله الله سبحانه وتعالى يرفعه، يرفعه مكانة، ولا يرفع رأسه، ولا يرفعه منزلة، يرفعه في قلوب العباد. كل انسان يقدر هذا الشخص ويحترمه، وبالعكس من تكبر على الناس ايش؟ الناس اذا رأوا شخصا مهما كان، ومهما كانت دنياه، ومهما كانت مرتبته، ومهما كانت منزلته، واحسوا منه انه يتكبر على غيره، ايش يكون رصيده من المحبة او القبول او الرضا في قلوب الناس؟ ها؟ على الصفر. واذا احس الناس من شخص، ولا سيما اذا كان ذا منزلة رفيعة ورتبة عالية ومكانة بحسب او نسب او رتبة او غير ذلك، ورأوا منه التواضع، رصيده يصل الى فين؟ رصيد عالي. باي شيء؟ بالتكريم والرفعة. وهكذا العوامل النفسية ليست حقيقة او ليست مقابل الماديات او المحسوسات، لا، من تواضع لله رفعت، رفع مكانته في قلوب العباد، ورفع منزلته عند الله. لان من لم يتواضع سيتكبر، واذا تكبر هذا الخطر الكبير. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني اخذته ولا ابالي. اذا هذه القضايا الثلاثة نرجع ونشوف ايش العامل المشترك بين هذه الثلاثة حتى انتظمت في حديث واحد. ناتي الى الصدقة. غالبا المتصدق ربما تفتح عليه نافذة من ظلال اليد العليا خير من اليد السفلى، فيرى في علياء يده شيء على تلك اليد السفلى. ولذا من آداب الإنفاق في كتاب الله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لأن بعض ضعاف النفوس قد يمن على من يتصدق عليه، قد يؤذيه في صورة العطاء. يا ولد تعال تعال خذ، شايفك تعبان. طيب يا ابن الحلال وش لزوم هذا كله؟ ما اللي جال الله به من يدك تعطيه وخلاص. اذا النفس قد تجد مدرج في صفة المتصدق فترفع، او الشيطان ينفخ في كير. وهنا ياتي التواضع. اذا تصدقت ووجدت نفسك بيد عليا لا تتطاول على الفقير ولا تتكبر عليه ولا تؤذيه بمن او اذى، لا بنظرة وتقضيب وجه ولا بكلمة ولا بعبوسة ولا بشيء. تواضع لله واستشعر في نفسك ان الفضل لله ثم للمسكين. لانه انت اعطيت درهم واخذت عشرة، يبقى من اللي اعطى اكثر؟ من اللي اعطى اكثر يا جماعة؟ لما تعطي المسكين درهم ويجيب لك عشرة، والله هو صاحب الفضل عليك ولا لا؟ هو صاحب الفضل عليك اذا ما حصلت. ولذا يأتي في اخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم: يسير الراكب بصدقته كذا يوما فلا يجد من يأخذها. يدور على اللي يأخذ الصدقة. وليش نروح بعيد؟ نحن الان كنا بالامس: لا يا نساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو ايش كرعا محرقة. وروني في بيت في المدينة الان يقدر يصدق بكرع محرق؟ ما بكراعي باربع كراعي؟ لو جابها لانسان يمكن يسخر منه، لكن زمان كان لو شم ريحتها يمكن يشبع. اذا الناس في طريق، حينما تفتح الارض كنوزها نسأل الله السلامة والعافية ويستغني الناس. اذا المتصدق مع المتصدق عليه في معاوضة، انت بدرهمك تأخذ من الفقير عشرة دراهم، تتطول عليه ليه؟ ما في موجب لهذا. اذا ما زاد الله بعبد ايش عفوا الا عزة، ومن تواضع لله رفع. قد يأتيك انسان ويلح عليك في المسألة فتسيء اليه او يسيء اليك، فتتحرك نفسك لان تقهر لان تزجر. اذا حينئذ نحتاج الى ايش؟ ان تعفو عمن اساء اليك في الالحاف في السؤال. اذا المعاني الثلاثة لها ارتباط وبينها قاسم مشترك كامل. ما نقص الصدقة من مال، او ان الصدقة تشعر صاحبها بيد عليا فيخشى عليه ان، فيأتي التواضع. هل السائل قد يلحف في السؤال فقد يغضب المسؤول فيأتي العفو. وهكذا الارتباط في هذه القضايا الثلاثة التي جمعها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله تعالى التوفيق. مالك يتردد هل هذا الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، والزرقاني وابن عبد البر وغيرهم يثبتون رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.